حي الله هذه الوجوه الكريمة، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يجعلنا من مفاتيح النصر وجند التمكين، وأن يحيينا لدينه، وأن يميتنا في سبيله، أن يختم لنا بالشهادة في سبيله في نصر للإسلام وأهله. لقد أكرمنا الله أيها الإخوة الكرام عن قريب في أيام كانت من أيام الله، وفي حوادث صنعها الله على عينه ورعاها بنفسه، فأنبت بها شجرة للإسلام باسقة في هذه المدينة المباركة بفضل الله وحده، لا بحول منا ولا بطول. عشنا تلك الليالي وحيينا تلك الأيام المباركة، وكان لنا فيها بعض الخواطر، وأحب أن نتذاكرها جميعا لعل الله يجعل فيها نفعا لنا جميعا بإذنه سبحانه. أولا الفيل. كلنا نعلم أيها الإخوة الكرام أن أمريكا يتناوب على حكمها حزبان كبيران، وهما من يعرف؟ ها؟ الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. يا ترى من يعرف ما شعار الحزب الديمقراطي؟ شعاره الحمار أكرمكم الله. هذا الشعار لا تلوكه الألسن ولا يسخر منه الناس، لأنه شعار أمريكي، شعار أمريكي. ولو أن حزبا من الأحزاب في عالمنا الثالث المتخلف اتخذ هذا الحيوان شعارا لصار أضحوكة للدنيا كلها. المهم، الحزب الجمهوري ما شعاره؟ الفيل. الحزب الجمهوري شعاره الفيل. من الذي يحكم أمريكا الآن؟ الحزب الجمهوري، أصحاب الفيل. تعالوا لنرى ماذا حدث الله تبارك وتعالى، ماذا حدثنا في كتابه الكريم عن الفيل وأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يا ترى ما قصة أصحاب الفيل؟ باختصار واعتصار، أبرهة نصراني بنى القليس كنيسة، أراد أن يصرف وجوه العرب إليها ليدعوا ويذروا ميراث أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكعبة الله تبارك وتعالى. رفضوا وأبوا واستمسكوا بتراث آبائهم وميراث أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وحملت أحدهم النخوة ودفعته الغيرة فتسلل تسلل القطاء إلى جوف الكنيسة فقعد فيها، يعني سلح، يعني تغوط أكرمكم الله. غضب أبرهة، جاش لذلك غضبه وورم أنفه وثارت ثائرته، واتخذ هذه الحادثة ذريعة وتكئة لإنفاذ ما يعتمل في صدره من المكر والكيد، فجهز جيشا لجبا طويلا عريضا ضخما كثيفا حشاه وطعمه بأفيال وأطيال، جيش لم ترى العرب ولم تسمع بمثله من قبل، وأقبل يزحف بكلكله يروم هدم بيت الله الحرام. ماذا فعل الله به؟ فأرسل عليهم طيرا بحجارة. وهذه أيها الإخوة الكرام سنة الله تبارك وتعالى على مر الأعصر وكر الدهور. كلما على الإنسان وبغى وطغى وتجبر وتكبر، كلما سقاه الله الذل أكؤس ثم لا يموت كسائر الناس. النمرود يا إخوة ماذا قال؟ أنا أحيي وأميت. ماذا فعل الله به؟ برغوثة دخلت في دماغه فكان يضرب بالقندرة حتى مات. فرعون ماذا قال؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. وهذا أبرهة جاء بأفيال فأرسل الله إليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هذا باختصار حديث التاريخ عن أصحاب الفيل فيما مضى. فما حديث الفلوجة عن أصحاب الفيل؟ أمريكا، أصحاب الفيل، الحزب الجمهوري أرادوا أن يحرفوا ويصرفوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن ميراث نبيها عليه الصلاة والسلام وعن كعبتها وقبلتها. الأمة في جملتها رفضت وامتنعت، قام بعض إخواننا سلم الله أيديهم وتقبل شهداءهم فقعدوا وسلحوا وراثوا على رمز الحضارة الغربية، فأهالوه كثيبا أحالوه كثيبا مهيلا. غضب أبرهة ورمى أنفه، أعد جيشا لم تسمع البشرية بمثله من قبل، وجاء إلى هذه الأرض وهو يروم هدم بيت الله الحرام ونظره لا يعد الكعبة ولا يعد قبلة المسلمين. وكنا نقول للإخوة بقي يا إخوة الفصل الأخير، حجارة طير أبابيل بحجارة من سجيل، بدأت في الفلوجة ولن تنتهي إن شاء الله دون روما وعد نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخوة والله ثم والله من أعظم ما يمن الله به على المؤمن بعد توحيده سبحانه والإيمان به أن يختاره وأن يسوقه وأن يأخذ بيده وأن يأتي به إلى هذه الأرض ليصنع به معجزة الإسلام وليكتب به تاريخ النصر وفجر النصر والظفر بإذن الله تبارك وتعالى. يا إخوة والله هذه نعمة لو سجدنا الحياة كلها شكرا لله تبارك وتعالى على هذا الفضل ما قمنا بمد ذلك ولا نصيفه أبدا. هذه نعمة ينبغي أن تشكر وألا تكفر، وشكرها أن تهراق الدماء وأن تزهق الأرواح وأن تقدم النفوس رخيصة لله تبارك وتعالى، وألا نقيل ولا نستقيل، بل نمضي قدما حتى يقر الله عيننا بإحدى الحسنيين النصر أو الاستشهاد. هذه خاطرة أيها الإخوة الكرام. أما الثانية فمن عجائب صفات الله تبارك وتعالى صفة معجبة تبدو للناظر المتفحص ويدركها المتأمل المتئد. هذه الصفة المعجبة هي أن الله تبارك وتعالى يخرج الشيء من نقيضه. قال الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قيل في تأويلها يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة والشجرة الحية من البذرة الميتة والبذرة الميتة من الشجرة الحية. وقيل أيضا والآية تشملهما يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، فالمؤمن حي والكافر ميت، أو من كان ميتا فأحييناه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قيل أي يؤمن من آمن عن بينة، فحياته إيمانه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. والآية كما قلت تشمل القولين وتعمهما ولا تعارض بينهما. في التاريخ أيها الإخوة الكرام، سلام، في قصر فرعون وبين جدرانه نشأ موسى عليه السلام، وعلى مائدة فرعون أكل، وفي حضنه وحجره تربى، رباه بيده، ادخره الله وساقه ليربي موسى عليه الصلاة والسلام. وعلى يد موسى صلى الله عليه وسلم هدم الله الشرك الفرعوني وإمبراطورية الشر الفرعونية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما علاقة هذا بما عشناه ولمسناه في الفلوجة؟ تعرفون أيها الإخوة الكرام، وليس هذا بغائب أو بخفي، أن الفلوجة في الجملة معقل للدروشة وقاعدة للتصوف. في معقل الدروشة في قاعدة التصوف رفع الله لواء الدعوة الحقة المحض، لواء الدعوة الراشدة على منهج السلف الصالح، هنا في محض في قاعدة التصوف كما قلت وفي معقل الدروشة. لقد شاهد الجميع أن أكثر من 80% من الذين جاهدوا وجالدوا ورابطوا على الثغور هم بحمد الله من أهل التوحيد، ممن رضوا منهج السلف، حمك الله، ممن رضوا منهج السلف وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم الذين زادوا عن حياض هذه المدينة المباركة. شاركهم في ذلك بعض أهل التصوف مثل جماعة الشيخ الجنابي عبد الله الجنابي حفظه الله وجزاه الله وجماعته خير الجزاء، وكذلك بعض إخواننا من عامة من الصلحاء من أهل التقى، ممن لم يسلكوا في هذه الحياة طريق دعوة معين، لكن إيمانهم أو قلوبهم حية تتخذ بالغيرة وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه الأرض أحيا الله ورفع الله لواء دعوة سلفية راشدة مباركة سيكون لها ما وراءها إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تمتد حتى تضرب رواقها على العالم كله لا على العراق فقط، بإذن الله وحده وبفضله ومنه سبحانه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هناك ثلاثة مناهج للفعل والحركة في هذه الحياة عشناها ولمسناها في تلك الأحداث. المنهج الأول المنهج الصوفي الذي غابت وذابت عند أهله فواصل وحدود التمايز بين عالم الغيب وبين عالم الشهادة، ولذلك فإنهم لا يتصرفون ويتحركون في هذه الحياة بالأسباب التي بنى الله والسنن التي بنى الله عليها حياة الناس في هذه الأرض، بل تجدهم يهومون مع الأرواح، مع عالم الأرواح، مع عالم الكرامات، ينتظرون أن يجيء أبو خمرة كما قال بعضهم، أبو خمرة كان يقاتل معنا إلى غير ذلك. وتجد أحدهم إذا اشتعل القصف واشتد يذهب إلى المسجد يكبر الله أكبر الله أكبر، ويغفل عن الأخذ بالأسباب السننية التي أمر الله تبارك وتعالى أن نأخذ بها. وهذا أيها الإخوة الكرام داء قديم أصاب الأمة بسبب جرثومة التصوف. وهنا نريد أن نذكر بأمر مهم، بعض الناس يظن جهلا أن التصوف دروشة وطريقة في العبادة وأن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بالمولد. لا أيها الإخوة الكرام، التصوف ليس ابتداعا بدعة إسلامية، لكن التصوف طريقة في النظر والتصور وآلية في الحركة على مر التاريخ. عند الرومان كان هناك تصوف، عند الإغريق كان هناك تصوف، عند الهنود كان هناك تصوف، عند اليهود، عند النصارى، عند المجوس، في كل الأمم آلية في النظر وإدراك وقنص المعلومات وتحصيل التصورات تعتمد على المنهج العرفاني الغنوصي، وهو أن يحطم الإنسان أغلال الجسد حتى ترفرف الروح فتتصل بالعلة الأولى كما كان يقول الفلاسفة القدامى، أو تتصل باللوح المحفوظ كما يقول المتصوفة الإسلام. هذه طريقة في النظر، ثم هي طريقة في العمل، وهي التهويم كما قلت مع عالم الأرواح والكرامات وعالم الغيب. ولذلك كما قلت لما جاء التتر قديما إلى هذه الأرض ماذا قال قائلهم؟ يا خائفين من التتر احملوا أسلحتكم قوموا جاهدوا، لا، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وفي سنة 98 و700 ألف عندما أقبلت جحافل الفرنسيس وقد اخترع إلى مصر، وكانوا قد اخترعوا البارود والمدفع والبندقية، ماذا فعل علماء الأزهر في تلك الفترة؟ نادوا حي على الجهاد كما كانت بعض المساجد هنا أول الأحداث تنادي ممنوع التجوال من الساعة 7 إلى 6 بدل أن تنادي حي على الجهاد. ماذا فعل علماء الأزهر؟ رجعوا إلى الأزهر وأخذوا صحيح البخاري يقرؤون صحيح البخاري، والعدو يزداد تغولا وتوغلا في أرض الإسلام ويدوس الأرض والعرض ويهريق الدم، وهؤلاء يقرؤون صحيح البخاري. حتى جاء الخديوي أظنه إسماعيل أو نسيت من قال إما أنكم لستم علماء وإما أن هذا ليس صحيح البخاري وهذا خطأ وهذا خطأ، فعلاهم العلماء وإلى الله المشتكى، وهذا صحيح البخاري. لكن متى كان العدو يدفع بقراءة القرآن أو بقراءة صحيح البخاري؟ نحن ينبغي أن نقرأ القرآن لنطبقه ونعمل بأوامره، بهذا يدفع الله الأعداء. نقرأ صحيح البخاري وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والبخاري لنتمثله واقعا معاشا ندفع به أعداء الله تعالى. في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنهم سمعوا وجبة خارج المدينة، صوتا غريبا منكرا، فانطلقوا يستكشفون، فماذا وجدوا؟ وجدوا نبينا صلى الله عليه وسلم عائدا وهو على فرس وحمالة السيف في عنقه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: لن تراعوا، لن تراعوا. إلى أن تجهزوا وخرجوا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حمل سيفه وانطلق يستكشف، فلما وجد أنه ليس هناك أمر مخيف واطمأن رجع. لم يسمع الصوت فيلوذ بالمسجد يكبر عليه الصلاة والسلام، لا، إنما تقدم إلى المكان المخوف ليذود بسيفه عن حياض الإسلام وأهله عليه الصلاة والسلام. التكبير لا بد منه، لكن التكبير النافع هو التكبير الذي يجلجل به صوت المجاهدين وهم يقذفون بحمم الموت أعداء الله تبارك وتعالى. هذا التكبير هو التكبير النافع، هو الذي يقذف الله به الرعب في قلوب أعدائه، وهذا الذي عشناه. عمود الدين لن يقوى بتسبيح وتهليل وإن كان لابد منهما، ولن يحدو بنا أمل بدعوى القال والقيل، فغير السيف لا يجدي يمينا فتية الجيل. لقد رأينا هؤلاء، فما رأينا أحدا منهم حمل سلاحا، إما أنه شمر هاربا لا يلوي على شيء، وإما أنه جلس في المسجد يأخذ غنائم الناس ويستقبل الأعطيات ثم لا ندري أين تذهب، ثم يكبر إذا هاجمنا الأعداء وقصفوا أهل الإسلام. وليس بمثل هذا تقام الأمم ولا يزاد عن المبادئ ولا يرتفع اللواء في الخافقين أبدا. هذا المنهج الأول في التعاطي مع الأحداث. المنهج الثاني، أناس علموا أنه لا بد من الأسباب وأن الركون والتهويم مع عالم الأرواح والكرامات والغيبيات والمعاجز لا يصلح ولا بمثله تقام الأمم، لا بد من الأسباب. لكنهم للأسف ضلوا عن الأسباب الشرعية التي أمر الله بها في كتابه، عن السيف الذي جاء وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم، واستوردوا لنا مناهج وأسباب غربية أوروبية، مظاهرة سلمية، اعتصام، إضراب، عرائض استنكار، توقيعات، لوائح توقيعات تقدم للكافر المحتل بكل ذل رجاء أن يعني يشفق علينا ويتكرم بالسماح لنا أن نعيش بأمان واطمئنان وأن يحقن دماءنا. وذاك أيضا يستغيث ويناشد أحرار العالم، وهذا يناشد كوفي عنان والأمم المتحدة ومجلس الأمن وإلى آخره، وكأنهم لم يقرأوا القرآن ولم يقرأوا شهادة التاريخ القريب والبعيد. لعلكم جميعا سمعتم أيها الإخوة الكرام بما دعت إليه هيئة علماء المسلمين، دعت إلى ماذا؟ جهاد لا، استشهاد لا، فداء لا، بذل لا، تضحية لا، إلى مظاهرة سلمية. انتبه أيها الأخ الكريم، وضع تحت سلمية خطوط من تحت ومن فوق. إياك أن تظن أن هذه المظاهرة فيها قسوة أو فيها تعدي على حرمات الرجل السيد الأمريكي المحترم، لا لا لا، نحن أناس محترمون جدا، لا يمكن أن نهريق الدم الأمريكي الغالي، لا يمكن أن نسيء أو أن نطأ ذيل السيد الأمريكي الغالي، لا لا، نحن بس نطلب منه بكل احترام أن يقتلنا لكن برفق وبتمهل من غير شدة ومن غير بطش. وكأن هؤلاء وهم يحضون الناس إلى المظاهرات ولم يسمعوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على ماذا؟ مظاهرات يحرض المؤمنين على القتال. ألم يقرأ هؤلاء هذا القرآن؟ ألم يقرأوا كلام الله؟ لكن يا إخوة هو النفاق الذي يعتمل في القلوب، فلذلك تستذل وتستكين لأنها لم تتنسب رائحة العزة وطعم الثقة بهذا الدين وبرب العالمين تبارك وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الحقيقة لم تخالط قلوبهم ولم تمس شغاف أفئدتهم للنفاق الذي في قلوبهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكن المنافق ليس بمؤمن، ولذلك لا يشعر بالعلو والاستعلاء الذي يجده المؤمن الذي يعيش في كنف الله تبارك وتعالى ويتوكل على الله. يا إخوة، إذا لم يكن هذا نفاقا فما هو النفاق؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. إذا كان الذي لا يغزو الكفار ويطلبهم في عقر دارهم منافق أو على شعبة من نفاق، فكيف لا يكون منافقا من لم يقرر أن يجاهد بعد وقد طرق الجهاد بابه بل اقتحم حجرة نومه؟ كيف لا يكون منافقا؟ أنا لا أقصد أنه منافق أكبر نفاقا أكبر، قد يكون وقد يكون منافقا نفاقا أصغر، لكنه لا يخلو من نفاق ولا يمكن. هؤلاء لو وثقوا بنصر الله لأعلنوا الجهاد، لكن هو لأنه مواسين، لأن موازينه أرضية، لأن قلبه خلو من التوكل على الله تبارك وتعالى يحسبها بالورقة والقلم. أنا سأدعو إلى الجهاد على المنبر، وغدا تنتهي مسألة الفلوجة ويقضى على أهلها وتستباح، ثم يأتون يشدونني من ياقتي أو من ذيلي عمامتي ويضعونني في السجن ولن ينفعني أحد. لم نكن نسمع منهم إلا البكاء مثل النساء. الأمريكان قصفوا وقتلوا وهتكوا الأعراض. طيب وبعدها؟ نحن هذا نلمسه ونشاهده ونراه ونحسه ونعيشه. تأتي تحدثني الأمريكان قتلونا. طب أنا أعرف أنهم قتلونا، استباحوا أعراضنا، أنا أعرف أنهم استباحوا أعراضنا. وبعدها ينتهي المولد وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. بقي يا إخوة المنهج الثالث الراشد الذي آمن بسيف محمد عليه الصلاة والسلام، عندما قال كما في مسند أحمد بسند صحيح كما قال الإمام العراقي عن ابن عمر رضي الله عنه جميعا، والحديث حسنه ابن حجر وجوده شيخ الإسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كلام يصدر من مشكات النبوة. وحذاري أيها الأخ الكريم أن تظن أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم متنافرة لا جامع بينها. هذه الكلمات وإن بدت للناظر في أول وهلة أنها جمل أو قضايا متفرقة، لكنها متصلة آخذ بعضها برقاب بعض. وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. عندما تدع أمة الجهاد تفتقر وتهون. أمة الإسلام أغنى الأمم وهي أيضا أفقر الأمم، لأنها تركت الجهاد فذلت وأفقرها الله تعالى. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والأمر هنا السيف الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا تركته الأمة ذلت وهانت وانتقصت أرضها وانتقضت أرض انتقض العدو انتقص العدو أرضها من أطرافها، وجاس يستبيح بيضتها في طول البلاد وعرضها. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا ذلت الأمة، تركت الجهاد، ذلت فسلط عليها عدوها أفقرها، ثم جرها وساقها ذليلة تقلده وتطلب الفتاة الذي تنفذه مواعده، فتجد الشكل غربي، اللسان غربي، العقل غربي، العادات غربية، كأننا أمريكان إلا من رحم الله. هذا الأمر كما قال ابن خلدون: الغالب المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب، سنة لا بد منها. تجد العدو يدوسه وهو يقلده ويفعل. يا موطن إلى قتل هلموا ولا ترضوا بكفر أو بعاري، فموت المرء خير من حياة، يا لمعصية ومن تعذيب ناري إلى موت إلى قتل هلموا ولا ترضوا بكفر أو بعاري فموت المرء